فضيلة الشيخ حفظكم الله، في الحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم راكب الفلاة وحده، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ إنه قد ورد النهي عن سفر الإنسان وحده لأنه يتعرض للخطر والبلاء، فقد يهجم عليه ولا يجد من يساعده، وقد يمرض فيحتاج إلى ممرض، وقد يموت فيحتاج إلى من يقوم بتأصيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده. لكن في عصرنا الحاضر إذا ركب الإنسان سيارته وحده ومشى مسافرا في طريق مسلوك كطريق المدينة مكة مثلا، فإن النهي لا يشمله، وذلك لأن هذه الطرق أصبحت والحمد لله وكأن الإنسان في المدينة لا يزال يشاهد السيارات ذاهبة وراجعة، فكأنه في المدينة فلا يشمله النهي عن السفر وحده. أما الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن راكب الثلاث وحده فلا أدري عن صحته. جزاكم الله خير.